الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز أن أحج وأنا علي صيام وقضاء من رمضان؟ الحمد لله، نعم يجوز لك الحج في هذه الحالة، فإذا كان على الإنسان شيء من أيام قضاء رمضان وحل عليه وقت الحج وهو قادر ومستطيع ومتوفرة فيه الشروط ومنتفية عنه الموانع، فإنه يجب عليه أن يحج، ووجود هذه الأيام في ذمته لا تمنعه من الحج لعدم وجود الدليل الدال على أن وجود بعض أيام الصوم مانعا أو مانع من الحج. ليس هناك دليل يدل على أن أيام القضاء تمنع من الحج، فحجي تقبل الله منك وبادري بتبرئة ذمتك من هذه الأيام، تقبل الله حجك وصيامك، والله أعلم.